قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع في صلاة السفر. هذا أيضا أيها الإخوة باب جليل، وسنقف أيضا على كثير من حكم هذا الباب، وعلى أيضا مواطن دقيقة من أسراره. والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة ليحكم بها بين عباده، فالله سبحانه وتعالى لم يدع حكم الناس إلى نفوسهم، لأن الناس مهما سمت عقولهم إلى المعرفة ومهما بلغوا الدرجات العالية من الذكاء والفطنة وحصافة العقل وأيضا بلوغ الغاية في إدراك كثير من الأمور، فإنهم لا يستطيعون أن يهتدوا إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى في إصلاح الناس وفي عمارة هذه الأرض. ومن هنا نجد فرقا كبيرا، بل لا موازنة، بين شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها علام الغيوب الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي يعلم ما يصلح الناس، ما تستقيم به أمورهم، وما يسعدهم أيضا في أخراهم، وما يحل لهم مشكلاتهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه الشريعة التي تسير مع الحياة في كل زمان ومكان، تعالج أسقامها علاجا سليما لا عوج فيه ولا انحراف، تسير مع المسلم في حاضرته وفي باديته، يجدها في حضره وفي سفره، في كل أمر من أموره. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين هذا الكتاب وترفع ما أجمل فيه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السنة المطهرة التي جاءت بيانا لهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للناس. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. معنا اليوم باب عظيم، هو باب صلاة المسافر. والله سبحانه وتعالى قد خفف عن المسافر كثيرا من الأحكام، لأن المسافر هنا قد غادر وطنه وترك أهله في الغالب وراءه ظهريا، وهو في هذه الحالة التي إما أن يكون فيها واحدا وهو منهي عن أن يسافر وحده، إلا في حالة لا يجد رفيقا. مهما يكن من أمر، فإن السفر قطعة من العذاب، فليس المسافر كالحاضر، ولا ينبغي أن نأخذ ذلك من حيث الجزئيات، لأننا لو أردنا أن نوازن بين الحاضر والمسافر لربما وجدنا عدة أمثلة نرى فيها أن المشقة تلحق الحاضر أكثر من المسافر، لكن هذا قليل جدا. ومهما لحقت الإنسان من مشقة، ومهما أصابه من نصب، ومهما نزل به أو حل به من تعب، فهو بين أهله وذويه وجماعته، أما ذاك فهو الآن يقطع الفيافي والقفار ويتخطى المغاوز، يركب السهل والوعر، مهما تنوعت الوسائل ففكره مشغول، وباله أيضا قد يكون فيه أيضا اضطراب. ولذلك نجد مثلا من الحاضرين، وبخاصة في وقتنا الحاضر، من تلحقهم أنواع من المشقة أكثر من بعض المسافرين، كمن يقف في شدة الحر في وقت القيض الذي نجده من بعد صلاة الفجر يقف على فرن مشعل من نار، فهو يخبز يمد الناس بالطعام، تجد أن العرق يتصبب منه يمينا وشمالا، بينما ذاك يسافر في طائرة أو في سيارة فائرة أو في سفارها أو في سفينة أو غير ذلك، قد لا تلحقه مشقة في بدنه لكن فكره مشغول، هذا لحقته مشقة أكثر. إنسان يعمل في منجم من المناجم، إنسان يشتغل في الحدادة يقرع الحديد من لا يتوقف إلا أوقات الصلوات ووقت الراحة، إنسان يشتغل في النجارة ترى المنشار في يده لا يفارقه، والأمثلة كثيرة جدا، ربما هؤلاء تلحقهم مشقة أكثر. ولذلك قال العلماء إن السفر مظنة المشقة، إن السفر مظنة المشقة، يعني المشقة في السفر ليست مقطوعة، لا تكون في كل حال. وأنتم تعلمون أن هناك يقين هذا أمر مقطوع به، وهناك ظن وهو أقرب إلى اليقين، ثم تأتي المراتب الأخرى. إذن المشقة في السفر مضمونة. الله سبحانه وتعالى قد خفف عن المسافر كثيرا من الأحكام، ومنها ما سندرسه إن شاء الله ما يتعلق بصلاة المسافر. فالمسافر يقصر الصلاة، الصلاة الرباعية التي هي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الفجر والمغرب فهما لا يقصران. إذن صلوات تقصى، وللمسلم أن يجمع بين الصلاتين، والله سبحانه وتعالى رخص له أن يفطر أيضا في نهار رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول سبحانه وتعالى في أحكام الوضوء التي درسناها: فلم تجد وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المسافر أيضا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. ومن هنا تكلم العلماء عن هذه المسائل ودققوا البحث فيها عند قاعدة إحدى القواعد الخمس المشهورة: المشقة تجلب التيسير. إذن السفر أيضا خفف الله سبحانه وتعالى فيه عن المسافر، ولم يكن السفر وحده هو وسيلة التخفيف، لا، فقد استقصى العلماء ذلك وتتبعوه وانتهوا إلى أن للتخفيف أمورا أو أسبابا سبعة. أولها، أول تلك الأمور، يعد أول تلك الأمور السفر، ثم ذكروا المرض، وكذلك الناس أيضا مخفف عنه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك وليس عليه إثم. كذلك أيضا المكره: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أيضا الجاهل أيضا يخفف عنه، وقد عرفنا ذلك في حديث أيضا الرجل الذي تكلم أثناء الصلاة. كذلك أيضا النقص، والنقص ليس أمرا يختاره الإنسان لنفسه، فقد خففت الشريعة عن الصغير وعن المجنون، وأيضا خففت أحكام عن المرأة فلا تجب عليها جمعة ولا جماعة ولا جهاد. وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالرقاب ونحوها، كذلك أيضا خفف عن المملوك إلى غير ذلك من الأحكام. وهناك أيضا العسر وعموم البلوى، هناك أمور يبتلى بها الإنسان، كمن يبتلى بسلس البول من الرجال، ومن تبتلى بالاستحاضة من النساء. وكذلك خففت الشريعة عن الأمور التي يلحق الإنسان مشقة أو يصعب عليه أن يتحرز منها، هي تأتي لتحرث الأرض وتدوس أيضا القمح، لا بد أنها تترك آثارا مما يخرج منها، هذا خفف عنه. كذلك طين الشوارع، كذلك أيضا بعض الحيوانات الصغيرة ما لا نفس له سائلة، والأحكام في ذلك كثيرة. وقصة أيضا أم سلمة عندما قالت: إن امرأة أطيل ذيلي، قال رسول صلى الله عليه وسلم: إنما يظهره ما بعده. وجاء في قصة عليه. إذن الشريعة الإسلامية عندما تتتبعها وتمعن النظر فيها تجد أنها بحق قامت كما قال العلماء على أسس ثابتة مستقرة روعي فيها أحوال الناس وحاجتهم. فهذه الشريعة قامت على اليسر ورفع الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك أحيانا بعد آية الوضوء، وأحيانا بعد الصيام إلى غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا. وقال: لأبي موسى وكذلك أيضا زميل وإلى الصحابيين الجليلين أبي موسى ومعاذ عندما ذهب إلى اليمن، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. ورسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن هذه هي الشريعة، فيها يسر، فيها رفع للحرج، عدم تضييق على الناس، عدم وضع المشقة عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كذلك هذه الشريعة قامت على العدل، لأن العدل ينافي الظلم، والله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده، ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن هذه الشريعة قامت على العدل، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. إذن شريعة قامت على التيسير وقامت على العدل، ولم تقف أيضا عند هذا، بل راعت مصالح الناس وحوائج الناس. ولذلك نجد أنها خففت كثيرا من الأحكام مراعاة لأحوال الناس وحوائجهم. إذن شريعة بهذه المكانة وبهذه المنزلة، ألا تستوجب من المسلمين جميعا أن يلتفوا عندها وأن ينهلوا من أحكامها وأن يبتعدوا عن حكم غير الله سبحانه وتعالى؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ والله سبحانه وتعالى يحذر من الرجوع إلى غير حكمه ويبين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الآية الثالثة فأولئك هم الفاسقون. وهي آيات جاءت في سورة الآية، ليست متباعدة بل هي متقاربة، لينبه الله سبحانه وتعالى إلى أن الخير كل الخير، وأن السعادة كل السعادة، وأن النجاة كل النجاة، إنما هي في تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف ذلك حق المعرفة ويجد ذلك مطبقا تطبيقا عمليا، فلينظر بين أمة تحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى، تنعم بالرخاء بالرغد بالراحة بالاطمئنان بالأمن وبالاستقرار، وبين أمم تتحاكم إلى آراء الرجال وأفكارهم، آراء إنما هي عششت فيها الرذائل. إذن عدلوا عن حكم الله إلى حكم غيره، فانظروا ما لديهم وما حل بهم من المصائب ومن النكبات ومن القلق ومن عدم الاطمئنان. إذن لا شك أن هذه شريعة عظيمة هي معك أيها المؤمن في كل مكان، فهي تصحبك في سفرك، فأنت الآن ستسافر، فهذه الشريعة لم تخص بحكمها الحاضر وتنسى المسافر، لكنها أيضا عنيت بالمسافر حق العناية، فراعت ظرفه وأدركت ما هو فيه من وحشة وغربة فخففت أيضا عنه. ولا نقول بأن هذا قد لا يقع لكل الناس، وبحمد الله العلماء السابقين قد تكلموا عن ذلك، تكلموا عن من ركب سفينة فقطع فيها مسافة القصر في دقائق أو ساعات أو لحظات، قالوا يقصر الصلاة، ومثلها الآن الطائرة وكذلك السيارة، وكانوا يضربون مثلا بذلك بالسفن، وفي من ركب حصانا جواد سريعة لو قطع المسافة في دقائق محدودة قالوا يقصر الصلاة، لأن هذه نعمة منحة من الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام هنا عندما أشكل على بعض الصحابة، الله سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يقصر الصلاة 4 ركعات ترد إلى ركعتين، أشكل عليهم ذلك، لأن أصل القصر إنما شرع لأجل الخوف، لأن المؤمنين كانوا في أول حياة في حالة خوف في حالة هلع، لأن أعداءهم يطبقون عليهم من كل مكان، وتعلمون ما جاء في غزوة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا كان أعداء المسلمين في كل مكان يتربصون بهم الدوائر ويتآمرون عليهم من داخلهم ومن خارجهم. كان ذلك كله موجود حتى عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنتم تعرفون ذلك. إذن كان المؤمنون في خوف فخفف الله عنهم، فلما زال ذلك الخوف بقي الحكم مستقرا. أليس قد أمن الناس؟ عجب عمر قبل يعلى بن أبي أمية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. لا شك أنها صدقة من الله، هبة منه سبحانه وتعالى، عطف على عباده. لأنه أيها الإخوة، نحن لا نجد أحدا ربما في هذه الحياة يحنو على الإنسان أكثر من أمه، والله سبحانه وتعالى أشد رحمة وعطفا بعباده من الأم. وتعلمون قصة الرجل الذي ماذا ترك راحلته وماذا انتهى به الأمر، وإلى أن يعني انتهى به الأمر إلى أن سلم أمره لله ونام ميتا، ثم بعد ذلك استيقظ وهو قارب سكرات الموت فوجد أن راحلته قد عادت، فماذا قال؟ قال من شدة الفرح أخطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هو أخطأ يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدي. الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب هدره. هل هناك فرح أعظم من هذا الفرح؟ أنت الآن أوشكت على الموت، ترى الموت أمامك رأي العين، ثم بعد ذلك يأتيك في ساعة قد يئست من كل شيء، لكنك لم تيأس من روح الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون. أما المؤمنون فإنهم فجاءته في آخر لحظة. إذن الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن، والناس عيال الله، والله سبحانه وتعالى أيضا لا يريد الأذى للمؤمنين. إذن نجد من هذا أن الله يخفف على عباده، وهو عندما شرع علينا العبادات لم يشرعها ليكلفنا، هو ليس بحاجة إلينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكنه تعالى شرع هذه ليبتلينا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليعلم الصادق من غيره، ليعلم المخلص من غير المخلص، ليعلم من يشكر نعم الله سبحانه وتعالى ومن يكفرها، ليعلم من يتقي الله سبحانه وتعالى فيجعل له من أمره مخرجا. إذن صلاة المسافر أيها الإخوة هي أيضا سبب من أسباب التخفيف، بل وضعها العلماء في قائمة الأسباب فقدموا بها، ونحن إن شاء الله سنسير أيضا مع كتاب صلاة المسافر، ونحاول أيضا أن نتعرف على ما في هذا الكتاب أيضا من ما أحسن الله به سبحانه وتعالى على عباده، ومما أكرمنا به، ومما تجاوز عنا فخفف عنا كثيرا من الأحكام في هذا الموقف، حتى وإن كنا أحيانا لا يلحقنا ضرر ولا مشقة. قال الباب الرابع في صلاة السفر، وهذا الباب فيه فصلان، الفصل الأول في القصر والفصل الثاني في الجمع. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض، القصد بالضرب هنا إنما هو السفر، والضرب في الأرض يختلف، فمن الناس من يسافر في طاعة الله سبحانه وتعالى إما حاجا أو معتمرا أو مجاهدا أو مسافرا لطلب العلم والاشتغال به، ومنهم من أيضا يضرب في الأرض لطلب أمر مباح كان يشتغل بالتجارة، وأيضا من الضرب أيضا في طاعة الله الاشتغال في الدعوة والتنقل في بلاد المسلمين دعوة الناس إلى الخير وغير ذلك. ومن الناس من يسافر أيضا في أسفار مباحة كأن يذهب للصيد أو للنزهة وغيرها. ومن السفر ما يكون في معصية الله، وسيأتي اختلاف العلماء في من سافر في معصية الله. إنسان يسافر ليسرق، ليقطع الطريق، ليزني، ليؤذي المؤمنين، هل هذا يقصر صلاته أو يجمع بين الصلاتين؟ لهذا إعانة له. هذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، وهو مما تناوله المؤلف، وسنقف عنده إن شاء الله في موضعه.